طبيب قرى قلوب الناس داويها يا مقرى سهرت الليل داريها طبيب قرى الفرح بيغني من كتر الفرح بيغني تعالوا اسألوا عني تعالوا اسألوا عني أنا اللي بيقرأ أطب الكون ما تشفيني تعالوا اسألوا عني أجراح أطب الكون ما تشفيني طبيب جراح قلوب الناس أداويها يا مجراح سهرت الليل داريها